أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء من ربك عطاء حسابا. الله أكبر. الله يفتح عليك. الله. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يا كريم يا رب. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. الله يا مولانا. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا جزاء من ربك عطاء حسابا. الله. الله يا سيدي. الله أكبر عليك. عليك يا الحاج. الله. رب السماوات والأرض. لا إله إلا الله. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق. الله. فمن شاء